بسم الله الرحمن الرحيم. والفارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي. كنا نتحدث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد، وهذا التقابل في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت يعني في مقام لحاظ الآمر، وفي مقام الإثبات في مقام دلالة الكلام. فقلنا إذا كان الموضوع أو المتعلق للحكم الشرعي الطبيعة، هذه الطبيعة تكون سارية وقابلة للانطباق على جميع الأفراد، سواء كان هذا السريان بنحو الشمول أو بنحو الجبلية، بنحو الشمول في مثل أكرم العالم، وبنحو البدلية في مثل اعتق رقبة. في الموضوع في المثال الأول سار وقابل للانطباق لكل فرد من أفراد العالم، والموضوع في المثال الثاني قابل للانطباق على أي فرد. ففي الأول الموضوع سريانه بنحو الشمول، وفي الثاني سريانه بنحو البدلية. فلذلك الأصوليون اختلفوا في تفسير هذا السريان وقابلية الانطباق على جميع الأفراد. البعض تصوروا ما دام اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة كما هو الحق بعد سلطان العلماء، فهذا السريان لا يأتي للطبيعة إلا باللحاظ، فلا بد من لحاظ الشيوع والسريان، وبتعبير آخر لحاظ عدم دخل الخصوصية. في المثال الأول لحاظ عدم دخل خصوصية العدل، وفي المثال الثاني لحاظ عدم دخل خصوصية الإيمان، وبتعبير آخر لحاظ الشيوع، شيوع الطبيعة في جميع الأفراد. من هذا اللحاظ يأتي هذا السريان وقابلية الانطباق، فلذلك يصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد كما اختاره المرحوم السيد الخوئي. والبعض الآخر وهو المحقق النائم تصور أن هذا السريان والقابلية، قابلية الانطباق للطبيعة، حاصل من عدم لحاظ القيد، وبتعبير آخر عدم التقييد والربط كما يقول السيد السيستاني حفظه الله. فهذا عدم اللحاظ لكن في مورد قابل للتقييد، سبب لهذا السريان والقابلية. فلذلك بصير تقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، عدم لحاظ القيد أو عدم التقييد والربط في مورد قابل للتقييد. هذا العدم اللي في مورد قابل للتقييد هذا هو الإطلاق اللي يكون سببا للشيوع وسريان الطبيعة في جميع الأفراد. فهذا الإطلاق في مقام الثبوت، وفي مقابل هذا الإطلاق لحاظ القيد أو التقييد، فيصير التقابل العدم والملك بين الإطلاق والتقييد. والقول الثالث قول السيد الشهيد، والسيد الشهيد ظاهرا أخذ هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، لأن نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه في بحث التعبدي والتوصلي هل يمكن اعتبار قصد امتثال الأمر من قبل المولى في متعلق الأمر أو لا يمكن. هنا إذا شك في أن الواجب توصلي أو تعبدي، هنا على القول باستحالة اعتبار قصد الامتثال في المتعلق، قال التقييد لما يكون محالا فبصير الإطلاق ضروريا، فإذا كان الإطلاق ضروريا فلا بد أن يكون بين الإطلاق والتقييد تقابل الإيجابي والسلب. لذلك السيد الشهيد اختار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الإيجابي والسلب، وقلنا أن هذا الكلام مبني على نقطتين: النقطة الأولى أن الشيوع والسريان، وبتعبير آخر قابلية الانطباق للطبيعة الكلية في الذهن، هذه القابلية قابلية الانطباق للطبيعة في الذهن من الصفات الذاتية للطبيعة الكلية. وقلنا المنشأ لذاتية هذه القابلية والشيوع هو الكشف، أن المهية في الذهن تكون كاشفة عن وجودها في الخارج، ووجود المهية في الخارج هو وجود الأفراد، فالمهية موجودة بوجود الأفراد، فتكون المهية كاشفة عن وجودها في الأفراد، فلذلك يأتي هذه القابلية والشيوع والسريان. فما دام القابلية الانطباق ذاتي للمهية، مجرد عدم لحاظ القيد كاف لثبوت هذه القابلية للمهية، وأما إذا لوحظ القيد مع المهية فهنا المهية مع القيد بصير مفهوما آخر، فلذلك هذا المفهوم الآخر لا يكون قابلا للانطباق على جميع الأفراد، بل قابل للانطباق على أفراد خاصة. مثلا إلى لوحظ العادل مع العالم، العالم العادل، فلحاظ القيد يصير العالم مفهوما آخر، وهكذا لحاظ الإيمان في الرقبة، الرقبة المؤمنة، يصير الرقبة مفهوما آخر، فلذلك هذا المفهوم الآخر غير قابل للانطباق على جميع أفراد الرقبة، وكذلك غير قابل الانطباق على جميع أفراد العالم، بل قابل للانطباق على أفراد خاص وهو العالم العادل. فالمهم سيد الشهيد يقول ما دام القابلية للانطباق والسريان والشيوع من ذاتيات الطبيعة، مجرد عدم لحاظ القيد كاف لاتصاف هذه الطبيعة بقابلية الانطباق، فيصير الإطلاق هو عدم لحاظ القيد والتقييد لحاظ القيد، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الإيجاب والسلب. وأما أخذ الموضوع الخاص وهو عدم لحاظ القيد في مورد قابل للقيد بلا داعي، لأن هاي الخصوصية، خصوصية المورد القابل، هاي الخصوصية ما إلى دخل في اتصاف المهية بالقابلية الانطباق. مجرد عدم لحاظ القيد كاف لحصول هذه القابلية للمهية، لأن قلنا هذه القابلية ذاتية للمهية، ما دام ذاتية مجرد عدم لحاظ القيد، لأن إذا لوحظ القيد هذه المهية تتحول إلى مهية أخرى، وهذا المفهوم يتحول إلى مفهوم أخص. في عالم الذهن تباين بين المفاهيم، بلحاظ القيد المفهوم العام يتحول إلى مفهوم خاص، فمجرد عدم لحاظ القيد كاف على اتصاف المهية بالقابلية الانطباق على جميع الأفراد. بعد ما نحتاج إلى قيد زائد وهو مورد قابل، سواء كان المورد قابلا للقيد أو غير قابل، فهذه القابلية قابلية الانطباق والسريان ثابت للمهية. فلذلك لا داعي لأخذ المورد الخاص لهذا العدم، عدم لحاظ القيد، حتى يصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدمي والملكة. إذا لم يوجد الإطلاق ضروريا، بعد ليش نحن نأخذ موضوعا خاصا لعدم لحاظ القيد حتى يصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدمي والملكة؟ فالمهم هو تفسير هذا الإطلاق الأصولي، من وين نشأ الإطلاق الأصولي؟ كما قلنا هو قابلية الانطباق والشيوع والسريان. سببه صار خلاف، فقول يقول سببه هو لحاظ الشيوع والسريان أو لحاظ عدم دخل الخصوصية كما قال السيد الخوئي، فبصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد. لا مو لازم، فهذه الطبيعة تكون سارية في الواجد للقيد أو فاقد للقيد، سريانه لحصتين. وأنت تشوف مسألة قصد الامتثال من لا ضروريا نحن إذا كان التقييد مستحيلا فيصير الإطلاق ضروريا، لكن نحن كيف نثبت أنه ما لاحظ القيد حتى يثبت الإطلاق؟ الإطلاق الأصولي الإطلاق الأصولي. فالمهم في كل الحالات في الأقوال الثلاثة، لأن هذه الأقوال الثلاثة من المتأثرين، سواء قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فهذا السريان بيصير ضروريا عند عدم لحاظ القيد في مورد قابل، فلا بد أن نثبت عدم لحاظ القيد في مورد قابل. فأي طريقة نثبت بمقدمات الحكمة؟ فما دام نثبت بمقدمات الحكمة، هاي مقدمات الحكمة في مقابل الإثبات، لما نثبت بمقدمات الحكمة فيثبت عدم لحاظ القيد في مورد قابل، ومن ثم بصير شنو؟ الإطلاق الأصولي وهو الشيوع والسريان ضروريا. أما على القول بالتضاد كذلك بمقدمات الحكمة نثبت أن هناك لحاظ الشيوع والسريان، فلذلك يكون الشيوع والسريان ضروري. يعني هذه الأسباب اللي ذكرت، إما عدم لحاظ القيد مطلقة، إما لحاظ الشيوع والسريان، وإما لعدم لحاظ القيد في مورد قابل. إثبات هذا يحتاج إلى مقدمات الحكمة. أما الإطلاق الأصولي ناشئ من هذه الأسباب، إما لحاظ الشيوع على القول بالتضاد، وإما عدم لحاظ القيد مطلقة على القول بالإيجاب والسلب، وإما من عدم لحاظ القيد في مورد قابل على التقابل بالعدم والملكة. لذلك إذا كان اسم الجنس موضوعا للطبيعة المهملة. هاي الأسباب اللي ذكرناها للإطلاق الأصولي لابد أن تثبت بمقدمات الفكر، لأن العالم اسم جنس موضوع للطبيعة المهملة، وكذلك الرقبة للطبيعة المهملة. أما خصوصية الإطلاق، الإطلاق في مقام الثبوت، وهو عدم لحاظ القيد على قولين، قول الإيجاب والسلب، عدم لحاظ القيد في مورد قابل على القول بالعدم والملكة، والإطلاق في مقام الثبوت لحاظ الشيوع والسريان. هذا من وين نكتشف حتى بصير الإطلاق الأصولي ثابتا لهذه الطبيعة؟ طبعا بمقدمات الحكمة. لذلك على القول بأن اسم الجنس موضوع للمهية المهملة دائما نحن نحتاج إلى المقدمات الحكمة. لكن مسألة ضرورية لإطلاق، إطلاق إما لحاظ شيوع السريان، الشيوع والسريان، إما عدم لحاظ القيد، وإما مثلا عدم لحاظ القيد في مورد قابل، بصير ضروريا. هذه الأسباب للإطلاق الأصولي بصير ضروريا ما نأتي عندما تتحدث عن ثمرات هذه الأقوال. فعلى كل حال الآن عرفتم منشأ النزاع، يعني مورد النزاع. هاي طبيعة لما تكون موضوعا أو متعلقا، وإحنا ركزنا المثال في الموضوع، فهذه الطبيعة تكون شائعة وسارية وقابلة للانطباق على جميع الأفراد، سواء كان هذا الانطباق بنحو الشمول أو بنحو البدلية. هاي شنو سببها؟ صار أقوال ثلاثة، وعلى ضوء هذا الأقوال تبين التقابل بين الإطلاق والتقييد. هذا هو مورد النزاع، والثمرة بين هذه الأقوال تتبين في الموردين. المورد الأول تتبين الثمرة بين هذه الأقوال في الحالة الثالثة غير الإطلاق والتقييد، وهو الإهمال. عندنا إهمال في مقام الإثبات، وعندنا إهمال في مقام الثبوت. إهمال في مقام الإثبات يعني المتكلم ليس بصدد البيان وليس بصدد الإخفاء، يعني لا يهتم لا ببيان المراد ولا بإخفاء المراد. هذا بصير شنو؟ إهمالا في مقام الإثبات. هذا معقول، إنسان يتكلم ولا يكون في باله أنه يبين مراده أو يخفي مراده، ما بصير هالشكل. فالإهمال في مقام الإثبات لا مانع منه، ممكن. هاي مقام بصير في مقام الإثبات، ما جينا حتى الآن إطلاق والتقييد في مقام الإثبات، بصير شيء ثالث بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، شيء ثالث وهو الإهمال في مقام الإثبات. مو نقيضين هون في مقام الإثبات، ما جينا حتى الآن أصلا، ما طرحنا الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات حتى نقول ارتفاع النقيضين أو لا. هاي الإهمال في مقام الإثبات شق ثالث في مقابل الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات. هلا لابد أن نبين شنو التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات حتى يمكن فرض الإهمال أو لا. ما بينا، إحنا حاليا فقط في مقام الثبوت لحاظ الآمر للموضوع أو للمتعلق. في هذا المقام نحن نتحدث، صار ثلاثة أقوال. فأما الإهمال في مقام الثبوت، يعني شنو في مقام الثبوت الإهمال؟ يعني الحاكم لا يعلم أن هذه الخصوصية إلى دخل في حكمه أو ما إلى دخل. في مثل خصوصية العدل في المثال الأول، إلى دخل أو لا؟ هذا معنى الإهمال في مقام الثبوت. والإيمان في المثال الثاني، هل إلى دخل في حكمه أو لا؟ الحاكم لا يعلم بدخل الخصوصية في حكمه، هذا مستحيل. على قولنا مستحيل. فالآن الإهمال في مقام الثبوت، لما عرفنا المعنى الإهمال في مقام الثبوت وهو عدم علم الحاكم بدخل الخصوصية وعدم دخله في حكمه، وهنا طبيعة الأقوال، نحن نتحدث عن طبيعة الأقوال وإلا بالدليل الخارجي ما علينا. الآن نذكر الدليل الخارجي على استحالة الإهمال في مقام الثبوت. طبيعة القول، مثلا قولي بالإيجاب والسلب، طبيعة هذا القول ينفي هذا الإهمال في مقام الثبوت، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل الإيجاب والسلب، نفس هذا التقابل بين الإيجاب والسلب ينفي الحالة الثالثة وهي الإهمال في مقام الثبوت، لأنه يستلزم شنو؟ ارتفاع النقيض. أما طبيعة القول، القولين الأخريين، قول النائن وقول السيد الخوئي، طبيعة القول ما تنفي الحالة الثالثة وهو الإهمال في مقام الثبوت، ما تنفي، لأن ارتفاع الضدين ممكن إذا كان الضدان لهما ثالث، وارتفاع العدم والملكة كذلك ممكن إذا كان هذا المورد غير قابل للتقييد، فممكن ارتفاع العدم والملكة. فلذلك طبيعة القول بالتضاد وطبيعة القول بالعدم والملكة لا ينفي الحالة الثالثة وهو الإهمال في مقام الثبوت. أما طبيعة القول بالإيجاب والسلب ينفي الإهمال في مقام الثبوت. هذه الثمرة الأولى بين هذه الأقوال. مورد غير قابل للتقييد، هذا لا عدم ولا ملك، ونأتي إلى الثمرة الثانية. هذا اللي يأتي، هذا الكلام اللي سأل الأخ أنه شلون يصير الإهمال مع أن الإطلاق والتقييد بينهما الإيجاب والسلب أو العدم والملكة أو التضاد. إذا كان التقييد مستحيلا فهل الإطلاق ضروري، أو الإطلاق مستحيل، أو الإطلاق ممكن؟ ثلاثة حالات مع استحالة التقييد. وين استحالة التقييد؟ على قول التقييد مستحيل بالقيود الثانوية. القيود الثانوية هي القيود التي تعرض للمأمور به بعد تعلق الأمر، مثلا قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر من القيود الثانوية، لا بد أن يتعلق الأمر بالمأمور به، الصلاة حتى بصير الصلاة منقسمة إلى حصتين، صلاة مع قصد امتثال أمرها وصلاة بدون قصد امتثال أمرها، فهاي الحصتين بهذا القيد، قيد قصد الامتثال، هذا الحصتين بقصد الامتثال وبعدم قصد الامتثال يأتي بعد تعلق الأمر بالصلاة، هاي نسميه بالقيود الثانوية. فهنا التقييد مستحيل على قوله، وهكذا المثال اللي ذكره السيد الشهيد، الأمر بالصلاة فقط بالنسبة للعالم بالصلاة، فهنا هذا الأمر ينشأ فقط بالنسبة للعالم بهذا الأمر، فهذا الصلاة تصير حصتين، الصلاة من العالم بالأمر والصلاة بدون العلم بالأمر، هاي بعد تعلق الأمر، لابد يتعلق الأمر بالصلاة حتى بصير الناس والمكلفون بالنسبة لهذه الصلاة إما عالم وإما جاهل، صحيح؟ لذلك هذا العلم بالحكم من القيود الثانوية، كما أن قصد الامتثال من القيود الثانوية. فهنا التقييد مستحيل، تقييد الحكم بالعلم بالحكم، وتقييد الصلاة بقصد امتثال الأمر مستحيل. إذا كان التقييد بالعلم بالحكم مستحيل والتقييد بقصد الامتثال مستحيل، فهل الإطلاق ضروري أو مستحيل أو ممكن؟ يختلف على حسب هذه الأقوال الثلاث. على القول بالإيجاب والسلب الإطلاق ضروري، لأن إذا كان الطرف من النقيضين مستحيل فالطرف الآخر بصير شنو؟ ضروري. فالإطلاق وهو عدم لحاظ القيد ضروري، وهو في مثالنا لحاظ العلم بالحكم ولحاظ قصد الامتثال. هذا اللحاظ عدمه بصير ضروريا، هذا على القول بالإيجاب والسلب. وعلى القول بالعدم والملكة بصير مستحيل الإطلاق. ليش؟ لاستحالة التقييد، لأن إذا كان التقييد مستحيلا فلا يبقى مورد قابل للتقييد. هذا المورد والموضوع القابل للتقييد قيد للعدم. عدم الملكة، ما قلنا سابقا أن الفرق بين الإيجاب والسلب والعدم والملكة أن العدم في العدم والملكة عدم خاص مقيد بموضوع قابل للتقييد، فالصلاة غير قابل للتقييد بقصد الامتثال، والأمر بالصلاة غير قابل للتقييد بالعلم. فما دام غير قابل فالموضوع للعدم ينتفي. إذا كان الموضوع للعدم ينتفي فالعدم مقيد بهذا الموضوع، فهذا كذلك ينتفي هذا العدم بانتفاء موضوعه. فالتقييد إذا كان مستحيلا فالإطلاق كذلك بصير مستحيلا، لأن لا يبقى موضوع لهذا العدم، لأن العدم في العدم والملكة مقيد بموضوع خاص وهو الموضوع القابل. مع استحالة التقييد الموضوع ليس له قابلية التقييد، ما دام ما عنده الموضوع هذه القابلية التقييد فينتفي الموضوع. إذا انتفى الموضوع العدم المقيد بهذا الموضوع ينتفي، فاستحالة التقييد يؤدي إلى استحالة الإطلاق، هذا على القول بالعدم والملكة. وأما على القول بالتضاد، طبيعة القول نحن نتحدث مو بالبرهان الخارج عن طبيعة القول، فهنا لا ممكن الإطلاق، لأن أحد الضدين ينتفي وهو التقييد بسبب استحالة التقييد. التقييد ينتفي، الضد الآخر ينتفي، لا ممكن يكون ثابت وممكن أن لا يكون ثابت، فثبوته ممكن الإطلاق وهو لحاظ الشيوع والسريان. لكن هناك دليل خارجي أقامه السيد الخوئي، باختصار أنا بقول هذا الدليل أنه الإهمال في مقام الثبوت مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم الخلف. شو شلون يستلزم الخلف؟ لأن الإهمال في مقام الثبوت شنو قلنا؟ قلنا معناها أن الحاكم لا يعلم أن هذه الخصوصية إلى داخل في حكمه أو ما إلى داخل، فمعناها أنه مردد في حكمه. الترديد في الدخل وعدم الدخل يؤدي إلى الترديد في الحكم، والترديد في الحكم خلف الحكم الصادر من المولى. الحكم الصادر من المولى يستلزم الخلف، ما دام يستلزم الخلف فالإهمال في مقام الثبوت مستحيل. ما دام الإهمال في مقام الثبوت مستحيل فبصير التضاد بين التقييد والإطلاق من قبيل المتضادين لا ثالث لهما، ما دام من قبيل المتضادين اللي لا ثالث لهما فاستحالة أحد الضدين يؤدي إلى ضرورة الضد الآخر. يعني بالنتيجة بالدليل الخارجين صار كلام السيد الخوئي مثل كلام السيد الشهيد. عرفتم؟ بالدليل الخارجي، وإلا طبيعة القول لا، الإطلاق يكون ممكن، ممكن يكون من قبيل المتضادين اللي لهما ثالث وهو الإهمال في مقام الثبوت، وممكن يكون من قبيل المتضادين اللي ليس لهما ثالث، فبصير أحد الضدين مستحيل، الضد الآخر ضروريين. لكن بالبرهان الخارجي أثبتنا أن الإهمال في مقام الثبوت شنو؟ مستحيل. ما دام مستحيل فبصير من قبيل المتضادين اللي لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون، ضدان لكن لا ثالث لهما، فانتفاء أحدهما يؤدي إلى ضرورة الآخر. لا نفسه، لكن بدليل خارجي مو بطبيعة القول، بطبيعة القول. لكن سيد أخوي بالبرهان الخارجي على أن الإهمال في مقام الثبوت مستحيل، هذا هو الفرق بالنتيجة. يعني في هاي الثمرة، هاي الثمرة الثانية باستحالة التقييد، هل يكون الإطلاق في مقام الثبوت ضروريا؟ نقول طبيعة القول على القول بالتضاد لا، ممكن الإطلاق. أما بالبرهان الخارجي لما نحن ننفي الحالة الثالثة وهي الإهمال في مقام الثبوت، طبعا بصير من قبيل المتضادين اللي لا ثالث لهما، والمتضادين اللي لا ثالث لهما مثل النقيضين، استحالة أحدهما يؤدي إلى ضرورة الطرف الآخر. على كل حال هاي الثمرة بين هذه الأقوال. عرفنا أن المهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن أعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر وهو قول الشيخ النائمي بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث يفهم من الشيخ الأنصاري في مسألة التعبدي والتوصلي بأنه من تقابل التناقض، ولو الشيخ النائمي قال ما تفوه أحد بهذا القول، الشيخ النائمي هيك لا قال تقابل التناقض ما تفوه أحد بهذا القول. ولكن بعد وفاة الشيخ النائمي السيد الشهيد تفوه بهذا القول، وذلك لأن الإطلاق إنهاء إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني، وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيود، رفض القيود يعني عدم دخل القيود، لحاظ عدم دخل القيود اللي بيصير لحاظ الشيوع والسريان، تم القول الأول. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: ألما مورد الأول لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الأولين، هذا بطبيعة القول يمكن. أما بالبرهان الآخر وهو الإهمال في مقام الثبوت لا، وتسمى بحالة الإهمال. هل الإهمال في مقام الثبوت ها؟ وإلا الإهمال في مقام الإثبات ممكن. قلنا الإهمال في مقام الإثبات أن المتكلم لا بصدد بيان المراد ولا بصدد إخفاء المراد، هذا هو الإهمال في مقام الإثبات. هذا الإهمال في مقام الإثبات نتحدث عندما نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات. بلي، هذا الثمرة الأولى. والثمرة الثانية: يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد، هذا على القول بالعدم والملكة. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم بالحكم مستحيل، كما هذا الآن مورد اتفاق صار. وأما القيود الثانوية كلها شكل على قول، وهو تقييد الصلاة بقصد الامتثال مثلا، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق، لأن الإطلاق عدم لحاظ القيد في مورد قابل، المورد القابل ينتفي باستحالة التقييد. فما دام الموضوع للعدم ينتفي فهذا العدم المقيد بهذا الموضوع ينتفي. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التراقب، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة النقيضين، هذا على قول سيد الشهيد. وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته، هاي النقطة الأساسية اللي لازم تخلوا بالكم، أنه تقابل التضاد بطبيعته، أما بالبرهان الآخر هذا ما نتحدث، وإلا بالبرهان الآخر نتيجة تقابل التضاد بصير نتيجة كلام السيد الشهيد بلي. فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، ممكن الطرف الآخر وجوده وعدمه، لأن هذا مبني على أن التضاد من أي نوع، تضاد بين المتضادين اللي لهما ثالث، فبصير ممكن الثبوت. وأما إذا كان من قبيل التضاد بين المتضادين ليس له بينهما ثالث، فهنا بصير ضروريا الطرف الآخر وهو الإطلاق. هذا الأقوال والثمرات على الأقوال، أما ما هو الصحيح بين هذه الأقوال إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآله.